سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. ها نحن نلتقي هنا مرة أخرى وقد طال الليل ورق عشف وهفت النفوس وامتلأت بصفاء، صفاء منبعه هذا الليل الذي طال وقدم. وهفت هذه النفوس إلى الغناء الرقيق العذب وإلى اللحن الجميل وإلى كل معنى من معاني الحب والخير. ومن للحب والخير من لهما غير الفن؟ عاد الناس أيها السادة الآن إلى مقاعدهم في الصالة ينتظرون أغنية أم كلثوم الأخيرة في حفلة الليلة. وقد قالت أم كلثوم أنها ستغني أنا في انتظارك. كتب الأغنية بيرم التونسي ووضع ألحانها زكريا أحمد. ولحظات هي ستمضي ثم ترتفع الستار عن هذه الأغنية نختتم بها حفل الليلة. منذ لحظات القصار كانت أم كلثوم على المسرح والستار مزدل والناس مزدحمون حولها، والناس مزدحمون كل يتوق إلى أن يبدي لها إعجابه بفنها وإعجابه باختيارها لهذه الأغنيات التي تقدمها لهم في ليلة العيد. أغنيات تتغنى بمعان جميلة نحبها، معاني الحب ومعاني الصفاء. وهذه دقة المسرح التقليدية يتبعها إضاءة الأنوار المسلطة على المسرح. هذه دقة أخرى وتطفأ أنوار الصالة، ودقة ثالثة ويهتز الستار ويعود كل إلى مكانه. استعدوا لسماع هذه الأغنية الأخيرة في سهرة الليلة لأم كلثوم. أيها السادة، رفع ستار عن أم كلثوم. أنا في انتظارك كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد. أم كلثوم. Bye. Yeah. Thank you. تنتهي هذه الأغنية أنا في انتظارك من كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد، وبانتهائها ينتهي هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقلناه لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وقدمنا لكم فيه أم كلثوم في هذه الأغنيات الثلاث التي حلقت بنا في كل جو وعشنا معها كل لحظة وكل نغمة. وها نحن نترك المسرح وفي قلوبنا أصداء لا تريم، وفي نفوسنا تعلق هذه الأصداء الجميلة البراقة التي يتركها هذا اللقاء على فن. أيها السادة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذا الحفل الساهر الكبير، ولنا لقاء بإذن الله مع أم كلثوم، وعودوا بنا الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.